السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم وألسنتنا وألسنتكم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. أتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المقام وبإذن الله وعونه شيئا من مفاتيح الفقه في الدين، وذلك انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولقد تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قد تعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله أن تتجه للفقه في الدين، علامة خير بك يا عبد الله أن تؤتى الحكمة. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبشرا حملة العلم العاملين به: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكان لزاما لمريد الخير ولمريد رفعة الدرجات في الآخرة أن يقبل على تعلم دينه والتفقه فيه، وأن يقبل أيضا على تعلم كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقد تعلمون بارك الله فيكم أن الكلاب المعلمة والصقور المعلمة فضلت على الكلاب الجاهلة والصقور الجاهلة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح صيد الكلب المعلم والصقر المعلم، ولم يبح ما اصطاده الكلب الجاهل ولا الصقر الجاهل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في بيان ما أحل لنا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فالعلم فضله لا يخفى على أحد بارك الله فيكم، فجدير بنا ولزاما علينا أن نتفقه في ديننا إن كنا نريد رفعة الدرجات في الآخرة. وكما سلف فتلك علامة خير. أقول وبالله تعالى التوفيق. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومن أقوال العلماء والمفسرين فيها أننا نعمل بكل شرائع الإسلام وبتعاليمه، وهذا يلزمنا إذا أردنا أن نحرر مسألة فقهية أن نجمع عموم الوارد فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نصدر حكما ينتظم كل الأدلة التي وردت في المسألة، وليس في مسائل الفقه فحسب، بل في مسائل المعتقد كذلك. وكذلك في مسائل الآداب والأخلاق. فأسوق أمثلة وأدلتها بإذن الله تعالى لإيضاح ما ذكر. فأقول وبالله تعالى إننا أمرنا أن نتبع تعاليم الشرع كلها، وأن نأخذ بالآيات جميعها، وأن نأخذ بالنصوص كذلك جميعها. لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولا نأخذ بعض الآيات ونترك البعض، كلا، بل نعمل بجميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والتخلي عن هذا النهج السديد يورث ضلالا ويورث شططا. فأسوق لذلك أمثلة. قد يقرأ قارئ على سبيل المثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فهذا الذي قرأ هذا الحديث قد يحكم بكفر قاطع الرحم، يقول لكونه لن يدخل الجنة إذن فهو كافر. هكذا قد يفهم قوم من هذا الحديث، وكذلك قد يفهمون نفس المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والمراد بالنمام الذي ينقل حديث الناس لبعضهم كي يفسد فيما بينهم، كي يفسد فيما بينهم. فالحديث فيه لا يدخل الجنة نمام، فقد يقول قائل بناء على فهمه إن النمام كافر، فيخطئ هذا والذي قبله: ذلكم الذي قال إن قاطع الرحم كافر. أخطأ هذا وأخطأ ذاك، وذلك لأن هناك نصوص أخرى لا بد وأن ندخلها في المسألة حتى نصدر حكما على الأشخاص قبل أن نضل، نصدر حكما سديدا يجمع النصوص كلها. فعندنا في كتاب الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقاطع الرحم ليس بمشرك، فإذا خاضع للمشيئة. وعندنا في الباب كذلك قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهب أن الذي يقطع الرحم يقول لا إله إلا الله، هل أطبق عليه قوله عليه السلام لا يدخل الجنة قاطع، أو أطبق عليه قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هنا حدث خطأ وضلال وزيغ من فرق. فرقة الخوارج كفروا قاطع الرحم المصر على قطعها لقوله لا يدخل الجنة قاطع، وفئة المرجئة قالوا إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مهما عمل من الأعمال، ولن يعذب ولن يعاقب. فضلت هذه وضلت تلك. أما أهل السنة والجماعة وفقهم الله لكل خير، فجمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، جمعوا بوجوه من الجمع. أولا قالوا لا يدخل الجنة قاطع إلا إذا غفر الله له، فقد يغفر الله عز وجل لقاطع الرحم ويدخل الجنة. كذلك قالوا إن الجنة درجات، دليل ذلك قوله تعالى في شأن أقوام: أولئك لهم الدرجات العلى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فهذا دليل على تفاضل الدرجات. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالحاصل أن الجنة درجات. فقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة قاطع، أي لن يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام وأدوا ما عليهم من حق فيها. كذا قال بعض العلماء، حملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع على جنات معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام. وقال آخرون من أهل العلم بقول آخر، قالوا إن دخول الجنة على مراحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فدخول الجنة مراحل. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قال بعض العلماء أي لا يدخل مع الداخلين الأولين، إنما يتخلف حتى ينظر في تلك الرحم التي قطعت، فقد يعذب في النار، ثم وبعد أن يعذب ولكونه من أهل التوحيد يخرج من النار ويدخل الجنة. كذا قال البعض، فحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخلها مع الداخلين الأولين، بل ينتظر حتى يقضى في أمره مع الرحم، قد يعذب 100 سنة، قد يعذب 200، قد يعذب أكثر أو أقل، ثم يخرج منها ويدخل الجنة بإذن الله، إلا إذا تفضل الله سبحانه بالعفو عنه. فكان لزاما بارك الله فيكم أن نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وبين قوله صلوات الله وسلامه عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، على الوجهين اللذين سمعتموهما: الأول لا يدخل جنانا معينة، والثاني لا يدخل مع الداخلين الأولين. فلزاما أن نتفقه في ديننا حتى لا نضل وحتى لا نزيغ. كذلك إذا جئنا لأبواب الفقه، فعندنا في أبواب الفقه نصوص. على سبيل المثال في باب الشرب، ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب قائمة، وفي رواية زجر عن الشرب قائمة. فمن قرأ هذا الحديث فقط حرم على الناس أن يشربوا قياما ومنعهم من ذلك، لكن من استقرأ سائر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الواردة في الباب وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما. وجد أن عليا رضي الله تعالى عنه توضأ في رحبة الكوفة ثم شرب قائما، ثم قال: إن هناك من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما. ثم شرب علي نفسه قائما لتأكيد ما روى. وأيضا ورد في باب الشرب قائما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. فكان لزاما أن نجمع بين ما ورد عن رسول الله من نهي عن الشرب قائما وبينما ورد من شربه هو عليه صلوات الله وسلامه قائما، ففعله من الشرب قائما دال على الجواز. فنقول إذن كما هو قول الجمهور إن الشرب قائما جائز مع الكراهة، أي الأولى أن تشرب جالسا، لكن إن شربت قائما ليس بحرام عليك، فقد شرب النبي قائما، فيكون الأكمل والأفضل أن نشرب جلوسا من غير تحريم لفعل من شرب قائما. فهكذا يلزمنا أن نجمع بين النصوص كلها، لأننا إذا كنا لم نقف إلا على حديث واحد وهو زجر النبي عن الشرب قائما لحرمنا على الناس أن يشربوا قياما، ولكن إذا جمعنا الأحاديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرت أمورنا وخرجنا بفقه طيب متزن شامل للأدلة كلها. فكما أسلفت إن ضلال الفرق يتأتى بأسباب من أعظمها الأخذ ببعض الأدلة وترك البعض الآخر. أسوق على سبيل المثال فرقة كالشيعة الروافض البعداء البغضاء، أخذوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله في شأن علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. وحديث النبي أيضا عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد لعلي: والذي فلق الحبة، أو قول علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أخذ الشيعة ذلك فكفروا به عددا من أصحاب النبي الكرام رضي الله عنهم، ونسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء الشيعة نصبوا عداوة لكل من خالف عليا. الزبير قاتل عليا رضي الله عنهما لعلل المقام ليس بمقام لذكرها، وكل كان متأولا. والنبي قال في شأن الزبير رضي الله عنه: لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. وقال فيما قد سلف: الزبير في الجنة. وطلحة كذلك، قد حدث بينه وبين علي شيء يوم الجمل كما كان من الزبير، ولكن طلحة أيضا في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وطلحة بن عبيد الله في الجنة. وطلحة هذا هو الذي شلت يده لكونه كان يدافع بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فكان لزاما أن نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام والزبير في الجنة وطلحة في الجنة، وبين قول النبي لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فكان للعلماء فهم لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن، أي لا يحبك يا علي، محبة شرعية لكونك ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلت معه يوم بدر، نمت في فراشه يوم الهجرة، قاتلت معه يوم أحد، قاتلت معه يوم الأحزاب. لا يحبك لهذه المعاني إلا مؤمن، ولا يبغضك لها إلا منافق. أما الأمور الدنيوية التي تجري بين الناس فليست بمتنزلة في هذا المقام، فكون الشخص كان بينه وبين آخر خلاف مادي فهذا لا يؤثر على علاقة الأشخاص بربهم سبحانه وتعالى في هذا الصدد. ففاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة، دب بينها وبين زوجها علي بعض ما يدب بين الناس أحيانا، فلا ينسحب عليها ولا على الصحابة الآخرين شيء من هذا الحديث، إنما هذا في المنافقين الذين كرهوا عليا لنصرته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشهدي بارك الله فيكم أنه لزاما أن نجمع بين النصوص التي وردت في المسألة الواحدة وأن نوفق بينها ونخرج فقها ينتظم النصوص جميعها. وأحيانا ونحن بصدد جمع الأدلة في المسألة الواحدة يخرج لنا حديث ضعيف فنستبعده ولا نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. ففي هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روي عنه: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. هذا الحديث الذي هو لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إذا أعملناه وحده فقط حينئذ سنترك صيام يوم السبت إذا وافق عرفات، ونترك صيام يوم السبت إذا وافق عاشوراء، لأن الحديث فيه إلا فيما افترض عليكم. لكن إذا جمعنا الأدلة الواردة في المسألة الأدلة الأخرى وجدنا أن الفقه يتغير، فقه المسألة يتغير. فهناك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. فإذا صمنا الجمعة ويوما بعدها صمنا السبت، فلا بد أن نجمع بين هذا وبين ما ورد لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. كذلك إذا جئنا لهذا الباب أيضا وجدنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبالديمومة على ذلك وبمواصلة ذلك لا بد أن نصوم يوم السبت في غير فرض. وكذلك في هذا الصدد ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه من حث على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر، 13 و14 و15 من كل شهر عربي. إذا داومنا صيام الأيام البيض الثلاثة شهرا بعد شهر لزاما أن يوافق ذلك سبتا في بعض الشهور. وكذلك في هذا الصدد قول نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فكلها نصوص لا بد أن نجمع بينها وبين قول النبي أو بين المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. كيف الجمع؟ رأى فريق من أهل العلم أن حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم رأوه شاذا، فبعض العلماء كالطحاوي يرحمه الله قال هو حديث شاذ، والإمام مالك قال هذا حديث كذب، وأبو داود قال هذا حديث مضطرب، والنسائي قال هذا حديث منسوخ، أو العكس، أعني أن أبا داود قال منسوخ والنسائي قال مضطرب. وكان الأوزاعي يضعف هذا الحديث ويتقيه، وكذلك كان يحيى بن سعيد القطان يتقي هذا الحديث. ولقد قال الإمام أحمد فيه: أصول الشريعة تخالفه، وقال في لفظ رواية أخرى عنه: المعارضات له أقوى منه. ففي مثل هذا الموطن لا يقاوم هذا الحديث هذه النصوص الهائلة التي أثبتت صيام يوم السبت نافلة. وإن كان من العلماء من قال: لا نتعمد صيام كل سبت حتى لا نتشبه باليهود، فتلك وجهة أخرى. الحاصل بارك الله فيكم أنه لزاما أن نجمع بين النصوص التي وردت في المسألة الواحدة، وأن نؤلف بينها ونخرج فقها مطمئنا هادئا يجمع بين تلك النصوص. هناك مثال آخر: حتى في مجال التجمل والمظهر، قد يأتي آت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو البذاذة من الإيمان، ويفهم البذاذة على ما ذكره بعض أهل العلم أنها الرثاثة في الهيئة. قد يفهم شخص ذلك على ما ذكره البعض من أن البذاذة الرثاثة في الهيئة، فقد يأتي شخص لقلة فهم فيعمد إلى أن يلبس ثيابا ولا يبالي متسقة هي أم أنها نظيفة، لا يبالي. بل أحيانا منهم من يتعمد أن يلبس الثياب ويترك عليه مكسرة بلا كي أو وسخة بلا غسيل، ظانا أنه على خير، متأولا بفهمه الخاطئ حديث البذاذة من الإيمان، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر هو أصح من ذلك الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. قال ذلك لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي بخسهم حقوقهم. فهذا دليل لا بد من إعماله، أعني إن الله جميل يحب الجمال. فضلا عن هذا، قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالآية مطلعها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من هذا المفتري الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل لهؤلاء ولغيرهم، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يستمتعون بها يتزينون بها، كما قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي وريشا تتزينون به. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. الحاصل أن الذين آمنوا لهم في الدنيا أن يستمتعوا بتلك الزينة ما لم يأتي نص محرم. فكل هذا المذكور من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، بل ومن قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ومن قوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها في الآخرة أحد، وإن شاركهم في الدنيا فيها بعض الناس. لا بد من الجمع بين هذا وبين حديث البذاذة من الإيمان. فيجمع بعض العلماء بما حاصله أن الشخص لا ينبغي أن يكون مغاليا مكثرا من الترفه، مكثرا من تمشيط الشعر مضيعا الأوقات في ذلك الطويلة، إنما يكون مقتصبا في هذا الباب، فلا يشغل بمفضول عن فاضل. هذا المعنى. أي لا تبالغ في الانشغال بالتزين والتجمل يا عبد الله بما يشغلك عما هو أفضل وما هو أهم. فليس المعنى ليس معنى البذاذة من الإيمان ليس معناها أبدا أن الشخص يكون قذرا أو يكون دنس الثياب. فرسولنا سنته خير السنن، فكان كان جميلا في نفسه، وكان جميلا في ملبسه، وكان جميلا في رائحته، فكان طيب الرائحة، لم تشم رائحة قط كرائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشهدي بارك الله فيكم أنه لزاما حتى تستقيم أمورنا أن نجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، وأن نصدر حكما، وأن نخرج بفقه ينتظم كل الأدلة. نأتي إلى باب آخر من هذه الأبواب لمزيد من الإيضاح. تعرفون بارك الله فيكم الدخول على الأمراء والرؤساء والسلاطين والحكام والمباحث وغير ذلك، فالدخول على هؤلاء الناس لهم فيه قولان: قول من الأقوال بأننا لا ندخل على الملوك ولا على الأمراء ولا على الرؤساء ولا على المباحث ولا على الشرط ولا على أمثال هؤلاء، فإن الدخول عليهم فتنة، فإنهم قد يفسدون علينا ديننا. ووردت في هذا الصدد آثار حسنها بعض العلماء، وإن كان البعض قد تكلموا فيها، كحديث: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وفي هذا المقام عاتب العالم الجليل عبد الله بن المبارك عالما آخر اسمه إسماعيل بن علي، معروف عند أهل الحديث، لما قبل القضاء والدخول في أعمال السلاطين هاجمه بأبيات شعر شديدة وذكره بها، فقال: يا جاعل العلم له بازية، أي صقرا أو شبيها بالصقر الباز معروف، يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. فأين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ فأين رواياتك في سردها في ذم أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. الحاصل أنه رماه بهذه الأبيات لكونه قبل العمل في أعمال السلاطين من قضاء ونحو ذلك. فهذه وجهة يسلكها بعض العلماء، وكان البعض يفر من الدخول على الأمراء والسلاطين والشرط، بينما قال آخرون من أهل العلم: بل ندخل عليهم ونذكرهم بالله، ونرفع الضر عن المتضررين، ونشفع لقضاء حوائج المحتاجين. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فقالوا: لا بد وأن ندخل عليهم، نذكرهم ونعينهم على أمر دينهم، ولا نتركهم للشريرين ولا نتركهم للمفسدين، يشيرون عليهم بإشارات الشر وإشارات الزيغ والضلال. فتوسط علماء فقالوا: إن كان الداخل على الأمير أو على المباحث أو على السلطان أو على الرئيس قويا في إيمانه، يستطيع أن يذكر وأن يأمر وأن ينهى بالحكمة والموعظة الحسنة، استحب له الدخول. وإن كانت تخشى عليه الفتنة ويخشى عليه الركون ومجاملات الأمراء والسلاطين والوزراء والسير على ما يريدون واختلاق الفتاوى التي توافق أهواءهم، فمثل هذا يبعد عن الدخول عليهم وينصح بعدم الاقتراب منهم، وهذا جمع حسن. فبارك الله فيكم، دوما يلزمنا أن نجمع بين الأدلة وننزل النصوص منازلها. في هذا الصدد كذلك الاختلاط بالناس، هل الاختلاط بالناس أفضل أم البعد عن الناس أولى؟ قد يأتي كل بما يوافق هواه، فيقول قائل أبتعد عن الناس تماما، لا أجالسهم لا أخالطهم وأهتم بإصلاح نفسي. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير الناس رجلان، رجل ممسك بعنان فرسه لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب إليها، ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. فقد يقول قائل: أعتزل الناس وأبتعد عنهم حفاظا لديني، إقامة لديني، حفاظا على لساني. كذلك في المقابل يقول آخر: بل أخالطهم وأذكرهم بالله وأنهاهم عن المنكر وآمرهم بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ففريق يذهب إلى المخالطة ويتسع فيها اتساعا شديدا، وفريق يمنعها ويعتزل الناس، والكل فيه جانب من الخلل. والصواب أننا نخالطهم في الخير ونعتزلهم من الشر. إذا كانوا في خير خالطناهم، نشهد جنائزهم، نعود مرضاهم، نصل الرحم، نزور الجيران، نكرم الأحباب، نقبل الهدايا، نسيب عليها، ننصح ونذكر، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. أما إذا وجدنا شرا ونصحنا وما استجيب لنا اعتزلناهم وابتعدنا عنهم. فبمثل هذا بارك الله فيكم يمكننا وبإذن الله أن نجمع بين الأدلة، الأدلة الناهية عن اعتزال الناس، عفوا الأدلة الآمرة باعتزال الناس، والأدلة التي فيها استحباب مخالطة الناس. فلزاما من توفيق. والفقيه هنا، الفقيه هو الذي ينزل النصوص منازلها، فيعرف متى ينزل النص ومتى لا ينزل، متى ينزل النص الآخر. فالفقيه الحكيم هو الذي ينزل الأمور منازلها من غير غلو ولا شطط. جدير بنا بارك الله فيكم في هذا الصدد، صدد الفقه في الدين وطرائق التفقه في الدين، أن ننظر أمورا. فعندنا على سبيل المثال، عندنا على سبيل المثال المناهي التي ترد مختصرة، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو كنهي النبي عن أكل البصل. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل البصل. فإذا أخذت هذا النهي مختصرا، نهيت الناس عن أكل البصل وحرمت عليهم أكل البصل. ولكن إذا نظرت إلى النصوص الأخرى في هذا الصدد، وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لنا أن نأكل البصل إذا أمتناه طبخا، يعني إذا ذهبت رائحة هذا البصل جاز لنا أكله. بارك الله فيكم. فيلزم جمع الحديث بتمامه والنظر في الحديث بطوله، والنظر أيضا هل هناك نصوص أخرى في الباب أو لا. فكما سلف ورد عن النبي أيضا النهي عن الكي، النهي عن العلاج بالكي في حديث: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، في شرطة محجم، وفي شربة عسل، وفي كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فإذا أخذ شخص هذا الحديث فقط وأنهى أمتي عن الكي منع الأمة من الكي، ولكن الضرورات أحيانا تلجئنا إلى الكي. صحيح أن تركه أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون، وللحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من اكتوى، أي من طلب الكي أو استرق. معنا ربع ساعة باقي، فأقول وبالله تعالى التوفيق إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. فقد يقول قائل بتحريم الكي بناء على هذه النصوص، ولكن في هذا الصدد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. فإذا لم يكن ثم علاج إلا الكي صرنا إليه، إذ الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فحتى إذا وصل الأمر إلى القول بتحريم الكي فإذا اضطررنا إليه جاز، والأمر لم يصل إلى التحريم بل هو كراهية، والله أعلم. هذا وكما لا يخفى عليكم ومن طرائق التفقه في الدين أن ننظر إلى المناهي، هل النهي هذا نهي تنزيه أم أنه نهي تحريم؟ فالمناهي عن رسول الله منها مناهي شديدة كقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فقول الزور محرم اتفاقا، ولكن هناك مناهي دون ذلك، هناك مناهي دون ذلك، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي. فهكذا دائما المناهي، إذا نهى الرسول عن أمر هناك نهي تحريم وهناك نهي للتنزيه، وكذلك الأوامر هناك أمر من رسولنا يفيد إيجابا ولزاما أن تفعل ما أمرك به، وأمور أخر على الاستحباب والندب والإرشاد كقوله عليه صلوات الله وتسليماته: إذا سمعتم الديك أو إذا سمعتم الديك فقولوا مثل ما يقول، عفوا، إذا سمعتم الديك فاسألوا الله من فضله، إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. فليس بواجب على كل من سمع صياح الديك أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، لكن ذلك مستحب وليس بواجب. كذلك إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فذاك أيضا مستحب وليس بواجب. فالأوامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أوامر مؤكدة، أوامر إيجاب، وأوامر دون ذلك أمر إرشاد وندب واستحباب. وكذا ينبغي دائما أن نمعن النظر في دلالات الحديث. فعندنا على سبيل المثال مسألة السؤال عنها قد يكثر، وهي مسألة سترة الجدران، سترة الجدران بالقماش والستائر ونحو ذلك. لا أقصد سترة الشبابيك والأبواب، إنما أقصد سترة الجدران الحوائط. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففهم البعض من ذلك أن هذا يعد نصا في تحريم كسوة الجدران، ولكن في الحقيقة أن الأمر كما قال الإمام النووي رحمه الله، قد قال ما حاصله، إن لفظة ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا تساوي نهينا عن كسوة الحجارة والطين، كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، فعليه تكون كسوة الجدران مكروهة لغير فائدة وليست بمحرمة. ومن الدليل على ذلك أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ذهب إلى بيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزوره، فوجد جدرانا قد كسيت، فقال: يا ابن عمر، وأنت يا ابن عمر تفعل هذا في بيتك؟ قال: يا أبا أيوب، غلبتنا عليه النساء يا أبا أيوب. قال أبو أيوب: وحتى أنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ ثم انصرف ولم يجلس. فشهدي من ماذا؟ من أنه لو كان هذا حراما ما أقره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في بيته، ولكن أبو أيوب رضي الله عنه اختار الأفضل. فهذه أمور يلزمنا أن نفقهها، النظر في النص هل يفيد تحريما هل يفيد كراهية، لا بد وأن ننظر. وهناك عندنا من مفاتيح الفقه في الدين الأمور التي ينبغي أن تفهم حتى نفقه ديننا، قواعد كقول القائل: المثبت مقدم على النافي. فعلى سبيل المثال ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا جالسا. هكذا نفت عائشة رضي الله عنها بول النبي وهو قائم، ولكن عندنا صحابة آخرون أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. ومحل ذلك: إذا كان البول لن يرتد إليك ولن يرتد رذاذ منه إليك، فإن ذلك يوجب العذاب، كما سمعتم قبل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين وقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، ثم قال: بلى إنه كبير، أما قال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي من وجهة أنظاركم، ولكنه كبير أي عند الله، أما أحدهما فكان لا يستنزع من البول، وفي رواية: لا يستتر من البول، وفي ثالثة: لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالحاصل أن النبي بال قائما، ولكن محل ذلك إذا كانت العورة لن تنكشف، وإذا كان البول لن يرتد. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عندها قائمة. فحذيفة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وعائشة نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فكيف نجمع؟ نجمع بأن المثبت مقدم هنا على النافي، فحذيفة عنده زيادة علم، عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ولكن حذيفة رأى النبي خارج البيت، أو يقال إن أغلب أحوال بول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول وهو جالس عليه الصلاة والسلام. أحيانا بارك الله فيكم يلزمنا كما سلف مرارا أن ننظر في صحة الحديث وضعفه، ولنا علماء أجلاء في هذا الصدد، منهم علماء معاصرون أفاضل، ومنهم أوائل متقدمون أفضل وأفضل. فعلى سبيل المثال ونحن بهذا الصدد على مشارف التوسط في شهر شعبان، عندنا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث بعض علمائنا من المعاصرين يرحمهم الله يحسنونه، ولكن أكثر الأولين على تضعيفه. أقول وبالله التوفيق أكثر العلماء الأولين على تضعيف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وقال هذا حديث منكر، وضعفه كذلك الإمام يحيى بن معين، وضعفه كذلك ابن عدي، طائفة من العلماء. فعلى هذا نعمل وبلا حرج بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه. فلقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، كان يصومه كله إلا قليلا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب إكثاره من الصيام في هذا الشهر شهر شعبان، قال صلوات الله وسلامه عليه: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نكثر من الصيام في هذا الشهر الذي هو شهر شعبان، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره. ومن الدليل عليه أيضا على جواز الصوم في آخره نهي النبي عن صوم يوم الشك إلا إذا كان يوما يصومه أحدنا، فهذا دال على أن أحدنا قد يصوم يوما قد يوافق الشك. إذا كنت أصوم الاثنين أو الخميس وأتى موافقا ليوم الشك الذي هو يوم الثلاثين من شعبان صمته ولم أبالي، بارك الله فيكم. فكذا دائما يلزمنا أن نجمع النصوص التي وردت في المسألة الواحدة في أي باب كان، سواء كان باب العقيدة، سواء كان باب الأدب، سواء كان باب الفقه، سواء كان باب الأطعمة. حتى في باب الأطعمة قد يقول قائل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، ويمنع الناس من الشبع. وقد ورد في باب الشبع أحيانا عدة نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل هو أصحابه حتى شبعوا، بل قال لأبي هريرة: اشرب يا باهر شرب. قال: اشرب يا باهر. قال: قد شربت يا رسول الله. كرر النبي عليه القول حتى قال: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. ففي هذا جواز الأكل حتى الشبع أحيانا، والنصوص فيه كثيرة جدا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فدائما وأبدا بارك الله فيكم حتى تستقيم لنا الأمور في العبادات، في المعتقدات، في المطاعم، في المشارب، في الأخلاق، لا بد وأن نجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، وننشئ حكما ينتظم النصوص كلها، وأن نتجنب الضعيف والموضوع والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكر يلزمنا بأن نكثر من الاطلاع على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك إن شاء الله تعالى مثابون مأجورون إن شاء الله تعالى. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق الرسول الأمين إذ قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمنن علينا وعليكم بالحكمة. فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا، وجزاكم الله عنا كل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.